قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرض. هذا تحريم للقطة مكة، تحريم للقطة مكة دائما. يعني إذا وجد الإنسان لقطة في مكة الواجب ألا يتعرض لها، يمر عليها، إلا إذا أمن من نفسه أنه سيعرفها، فإن حرسها وجب عليه الضمان. ولذلك يقولنا لو وجدت سجادة مفروشة وجئت وأزعيتها إلى محل آخر وقمت مكانها وأتى حرامي أخذها وجاء صاحبها وقال أين سجادتي؟ قال ذهبت، وجب عليك الضمان لأنك تسببت لإزعاجها ودخلت في ضمانك بسبب أخذك لها. فهنا التعريف واجب دائما، التعريف واجب دائما. وهنا للعلماء أقوال، وذلك أنه إذا كان بسيط كما في حديث جابر رضي الله عنه أحل لنا وأبيح لنا في الصوت وما إلى ذلك العصا أن نستمتع به، وهذا الحديث إن كان في كلامه على كل حال إذا كان مما لا يلتفت إليه صاحبه كريال واحد مثلا، وكذلك أيضا المنادل وما إلى ذلك أو الأحذية وما إلى ذلك، هذه قالوا يباح أن تأخذها وتنتفع بها. وما عدا ذلك الذي يبحث عنه صاحبه حرام أن تلتقطه إلا إذا عرفته، وجب عليك التعريف إلى أن تجد صاحبه، ما يجوز أن تتصرف فيه. ثم مما أظهره أو من قاله ابن حزم رحمه الله تعالى وهو معقول، قال إذا وصلت إلى حد أن تضيع مثلا طال الزمن أن تستفيد منه، لأن إضاعة المال بالنفس حرام. فإذا الذي التقطته إذا خشيت أن يضيع لأنه ما جاء صاحبه وخشيت أن يضيع، لا، إضاعة المال حرام فاستفيد منه، وإذا جاء فسائر كذا. وأما بدون ذلك فلا، فالأحسن للإنسان أن لا يتعرض للقطة مكة ويترك ذلك على حاله، فإن تعرض فقد وجب عليه التعريف دائما. فقال